بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. المبطل الثاني من المبطلات، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلوم جعل مفصل من قراءته. والثاني شيخ، المبطل الثاني من مبطلات الصلاة، والثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، العمل. أي العمل، العمل، ما المراد بالعمل هنا الذي تبطل به الصلاة؟ أي الذي ليس من جنس الصلاة، لأنه راح يركع ويرفع ويسجد، يرفع يديه عند إرادة الركوع والرفع، هذا عمل أيضا، لكن هذا عمل مشروع. فالمراد بالعمل الذي تبطل به الصلاة العمل الذي ليس من جنس الصلاة، دخيل على الصلاة. بالعادة أنه لا، في الصلاة يعني المصلي يكف نفسه عن مثل هذا، أما الذي هو من جنس الصلاة أو مطلوب في الصلاة هذا لا لا لا يضر الصلاة، بل هو مطلوب، مثلا رفع اليدين عند التكبيرة وعند سمع الله محمد أو القيام، هذا مطلوب في الصلاة. الكثير في العرف فما يعني العمل الكثير. إذن العمل الكثير. عندنا عمل كثير ليس من جنس الصلاة وعمل قليل. المبطل للصلاة هو العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة، ليس مطلوبا في الصلاة. وأما القليل يفهم منه أن القليل لا يبطل أو لا تبطل به الصلاة. ولكن الشافعية ما حددوا، ما جعلوا ضابط للقليل والكثير، قالوا يحال على العرف. على العرف، أيوة، المراد به عرف الفقهاء يعني. لا عرف العوام. أيوة، لو أحلنا الأمر عرف العوام يمكن يحمل الكريك وهو يصلي، صح؟ لا، يعني عند عرف أهل العلم الفقهاء. فالنووي رحمة الله عليه ذكر أنه قال السلام ورحمة الله، قال فالخطوة والخطوتان قليل والثلاث كثير، وإذا كان كان كثيرا ومتواليا، لكن إذا كان في انقطاع بين العمل الأول والثاني أو الثاني والثالث، بحيث تطول المسافة بين العمل حيث لا ينسب الثاني إلى الأول، يعني الذي يرى ينظر أنه حينما يتحرك مثلا حركة أو حركتين ويتوقف ثم بعد فترة يتحرك أيضا، ما يعد الحركة الثانية تابعة لما قبله، ما يعد الثاني تابع لما قبله. إذا كان لا يعد الثاني تابع لما قبله عرفا، هذا يعد متوالي. أما إذا كان لا يعد يعتبر غير متوالي، متفرق، والمتفرق لا يضر. أما إذا كان بحيث يعد العمل الثاني تابع الأول يحسب متتاليا، ومن ثم تبطل به الصلاة. لأن يعني بإمكان الإنسان ما هو مثلا في الركعة الأولى ممكن يتحرك حركة حركتين عادي، في الركعة الثانية كذلك ممكن، هذا إذا كان لا يطيل الركوع والسجود. أما إذا كان يطيل الركوع والسجود ممكن يقرأ مثلا سورة مثلا طويلة في القيام الأول، لا ممكن يتحرك حركتين وثلاثة حتى وأربعة لكن متفرغ. نعم. فما يعده العرف خلع الخف، لازم يكون قليلا قليلا، فما يعده العرف قليلا. أيوه. أنا عندي نقص حسيت، ما هي كلمة كاملة، لأن أطلع كان عندي هالعبارة ما تزبط معي. نعم، أقول في نقص. طيب. أيوه. فما يعده فما يعده العرف، قلنا عرف الفقهاء يعني. إيه؟ كخلع كمان مو؟ كخلع النعلي. ما في حرف جر، أنا ما في حرف جر. كخلع. إنه في حرف جر لازم ناقص. كخلع الخف. هون شيخ عرف الفقهاء. إيه المراد عرف العلماء، ما عرف العوام. لو العوام صح، ردينا إلى عرف العوام مشكلة. أيوة. العوام اللي يمكن عام يتحرك كثيرا في الصلاة ويعد قل. إذن كخلع الخف ولبس الثوب. أيوة. الخفيف الخفيف فقط، اللبس الخفيف فقليل يعني خلع نعله أو خفه هذا قليل، بجانبه العباية مثلا حطها على كتفه أو الجاكيت حطها على كتفه قليل قليل، لكن إذا كان العمل كثيرا بحيث أنه مثلا يحتاج إلى أن يفتح الثوب من تحت ويدخله يدخل ثوب فيه وفي رأسه ويخرج يده اليمنى من ها هنا واليسرى من اليد الشمال، يعني هذه يحتاج إلى تضبيط. لا هذا يعني خاصة مثل البنطلون، البنطلون أيوة. ما يلبس بحركات قليلة، ممكن مثلا يحط أجر وينتظر والجهة الثانية يزبط، هذا شيء ثاني. ممكن لكن مثلا ينزل أجر لكن لا يلبس ويتابع. البنطلون لا يلبس يعني بسرعة إلا بحركات كثيرة، يحتاج إلى حركات كثيرة. الثوب الواسع ممكن يلفه أو يحط مثل العباية على كتفه إيه أو الجاكيتة يعني. وإذن ولبسه نعم. وكذا الخطوتان المتوسطتان، وكذا الخطوتان المتوسطتان قليل نعم. قال متوسطتان ليخرج الخطوة الطويلة، يعني هذه تعد مثل الوثبة أيوة. يعني إذا مد جري يعني أبعدها عن بعض كثير يعني أيوة. يعني كالوثبة يعني نعم. والضربتان كذلك، والضربتان كذلك إلا إذا كانت ضربة الواحدة قوية، واحد خبط له خبطة قوية بقوة مرة واحدة، هذه تعاد كثيرة نعم. والثلاث من ذلك، من ذلك الخطوات أو الثلاثة أو والضربات الثلاثة كثير إن توالت، أو غير الخطوات والضربات كهز الرأس مثلا أو الحك مثلا، إذا حك مثلا رفع يده ثلاث مرات يرفعها إلى رأسه وينزلها، يرفعها إلى رأسه ثلاث مرات ويحك وينزلها، يرفعها متتاليا أيضا، هذا تبطل به الصلاة نعم. سواء أكانت من جنسي من جنس من جنسي من جنس من جنس من جنس من جنس سواء كانت من جنس واحد أو من أم من أجناس من أجناس كخطوة وضربة أيوة وخلع نعلي أنا خطوة خطوتان قليل، خطوة وضربة قليل، مع اختلاف الخطوة غير نعم. الضربة خطوة وضربة وخلع نعل في آن واحد، هذا كثير، هذا متتالي أيوة. ثلاث حركات وإن لم تكن من جنس واحد، يعني سواء كان من جنس واحد أم لا، إذا توالت الحركات الثلاثة ولو اختلفت يعني كضربة وخطوة هاي اثنان وخلع نعل مثلا هاي ثلاثة نعم. أو ضربة مثلا وخطوة وحك رأس هذه ثلاثة. وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة أم لا، ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته. وسواء كانت الخطوات الثلاث يعني هو خطى ثلاث خطوات ولكن قصيرة بحيث تعد خطوة واحدة منيحة، يعني خطوة واحدة أيوة. كبيرة يعني أيوة. يعني حتى لو كان يعني وضع قدمه ثم وضع قدم الثاني على عقبه على أصابع رجله السلام. لين ثم وضع أهلين أهلين الله بارك، ثم وضع أيضا قدمه مرة أخرى أهلين وسهلين أهلين يعني هيك عملها، هذا ثم وضع هيك هاي خطوة هذا ثلاث خطوات لكن في الواقع هي خطوة واحدة تبطل صلاته لأنها ثلاث حركات يعني ثلاث حركات صحيح. بل لو خطأ خطوة واحدة وقصد بها أنه يأتي بمبطل، قصد بها قطع الصلاة تبطل بالقصد، بس العبرة بقصد شيخ، لأن العبرة بالقصد أنا لم ما أعلق بالخطوة إيه؟ يعني الواحد لو نوى يطلع من لكن الصلاة إذا اقترن الخطأ القصد بشيء ولو لم يكن مبطلا تبطل به الصلاة نعم. بس هون شيخ في نقطة هون جابها بيقول لك ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت هي. إيه بنية الثلاث يعني لأن الثلاث يعرف أن الثلاثة تبطل أيوة. ففعل واحدة لكن هو نيته أنه ثلاثة، نيته يكمل الثلاث يعني ولا نيته نيته يكمل ثلاث خطوات فيتبطل الصلاة من الخطوة الأولى، يعني هو حتى نيته أنه يكمل حتى لو نعم، أو أنه قال يعني هي خطوة واحدة لكن أنا أعتبرها ثلاثة، يعني أعتبرها مبطلة، يعني كأنما يقول أنا أبطلت صلاة نعم. هذا نعم فائدة نعم. الخطوة هذه يذكر من حيث الفرق بين الخطوة بفتح الخاء والخطوة بضم الخاء. نعم. قال في يوجد فرق بين الاثنتين. نعم. يعني حيث اللغة والمعنى. الخطوة بفتح الخاء. أيوة. هي المرة الواحدة. أيوة. خطوة يعني مرة واحدة. وبالضم خطوة بضم الخاء اسم لما بين القدمين. الفراغ الذي بين القدمين. أيوة. هذا يسمى خطوة بضم الخاء. ونفس الفعل هيك هكذا يسمى خطوة. أيوة. إذن الفعل هو خطوة. بس المسافة تعتبر خطوة. والخطوة أيضا تطلق على الأشياء المعنوية، الحركات السيئة مثلا المعنوية. أيوة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيوة. جمع خطوة. جميل. يعني الوساوس الشيطان. نعم. ولو تردد في فعل هل انتهى في فعل هل انتهى إلى حد الكلمة أيوة. سواء كان خطوات أو ضربات أو حركات، هل كان هذا الفعل يعد مبطلا أم لا؟ إيش قال؟ ولو تردد في فعل، ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا؟ قال هل هو كثير تبطل به الصلاة أم قليل لا تبطل به الصلاة؟ يعني حصل هو عمل بعض الحركات والتبس عليه، هل هذه الحركات كثيرة أم قليلة؟ طبعا إذا كانت كثيرة تبطل بها الصلاة، إذا كانت قليلة لا تبطل. فالأصل أن نقول له لا، صلاتك ولا لا تبطل، لأن الأصل عدم البطلان إلا إذا تيقنا البطلان. ما دام غير متيقن البطلان إذا الصلاة صحيح. قال الإمام ينقدح فيه ثلاثة أوجه. يعني هذا التردد يعني ينشأ عنه ثلاثة أقوال يعني أو أوجه. يعني ثلاث آراء. نعم. ثلاث آراء فيه. نعم. ثلاثة آراء. الإمام النووي شيخ؟ لا، إمام الحرمين. إذا أطلق الإمام المراد به الجوين، إمام الحرمين عبد الملك الجوين. لا، ما يقول عن النووي الإمام إلا مقيدا، يعني لا يقول إمام النووي، أما الإمام فقط لا، هو إمام الحرمين. هذا في كتب الفقه الشافعي جميعا اصطلاحهم هذا، هكذا اصطلاحهم. إذا شفت في كتاب فقهي اسمه قال الإمام من كتب الشافعية الإمام، أو قاله الإمام، أو رأي الإمام، فالمراد به إمام الحرمين. وإذا كنت في تقرأ في علم الأصول فمر قال الإمام، فالمراد به الإمام الرازي. وإذا كنت تقرأ في علم في الفلسفة أو في المنطق وقال الإمام، فالمراد به ابن سينا، أو يعبر عنه أيضا بالشيخ، الشيخ الرئيس، وأحيانا الإمام لأنه هو من كبار المناطق والفلاسفة عند الإسلاميين، ابن سينا. طيب شيخ، هذا التوضيح ثلاث أوجه في الحاشية. إيه. ينقدح فيه أن يتضح ويحسن، وقوله ثلاثة أوجه قيل لا يضر، وقيل يضر، وقيل يوقف إلى بيان الحال. يعني ثلاثة آراء وفيه ونفصلها ما راح يذكره. والمعتمد الأول لا، هو هون قال ينقدح. نعم. ينقدح فيه ثلاثة أوجه. نعم. أظهرها أنه لا يؤثر. لا يؤثر، لأن الأصل عدم البطلان، هو تردد، الأصل عدم البطلان. في قول أنه تردد، أنه تبطل بهذا، تبطل به الصلاة إذا تردد هل يبطل أم لا، العمل هل هو كثير أم لا. وفي قول آخر قال إيش القول الثالث الأخير، حتى يوقف إلى بيان، يتوقف ما نقول بالبطلان حتى يتبين له الحال هل هو قليل أم كثير. فيسأل مثلا أهل العلم، يقول أنا فعلت كذا كذا كذا، هل تبطل صلاتي؟ إذا قالوا له تبطل، إذن يعيد هذه الصلاة، يعيدها. إذا قالوا لا، هذا يعاد قليل، لا تبطل بالصلاة، فصلاته صحيح. لكن أقواها والذي عليه الفتوى هو الأول، أنه لا تبطل الصلاة. عم يقول أظهرها أنه لا تبطل الصلاة، لا يؤثر. نعم. نعم. طيب. وتبطل بالوثبة الفاحشة، هذا ذكرناها قبل قليل. نعم. تبطل الصلاة بالقفزة، المراد بالوثبة القفزة الفاحشة، لأن القفزة لا تكون إلا فاحشة. والمراد بالفاحشة ليس المراد بالفحش، يعني هي ليست جيدة أو محرمة أو مكروهة، لا المراد بها أنها قوية. قوية القوة. وكذلك الضربة الفاحشة، إذا واحد ضرب هيك ضربة قوية بقوة يدي بقوة يده بالقوة خبط شيء، أيضا هذه تبطل بها ولو كانت حركة واحدة. نعم. إذن وتبطل بالوثبة الفاحشة للحركات الخفيفة، أما للحركات الخفيفة تبطل بالوثبة الفاحشة للحركات الخفيفة. شيخ خفيفة إيش هو العربية؟ صفة للحركة. لا عاطفة على ما قبلها، لا حرف عطف. يعني مو استثناءهم. لا لا إلا حيادة استثناء. أنا فكرت استثناء. لا لا لا الحركات الخفيفة نعت صفة له. يعني مثلا واحد في مسبحة ماسك في إيده مسبحة عامل إيه؟ هذا لا تبطل الصلاة بحركة الأصبع في المسبحة. أيوة. ولا لو حرك أنفه هكذا، ولا بتحريك الشفتين، ولا بتحريك الأذنين. إذا واحد في ممكن يعرف يستطيع حرك أذنه. أنا شفت واحد يحرك أذنه. هذه حركات قليلة يعني، خفيفة لا تؤثر يعني. نعم. ولو كثرت. نعم. للحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه. إيه نعم. بلا حركة كفه في سبحة. إيه في مجرد الأنامل. نعم. هكذا بدون يعني في السبحة. أو عقد أو حك، أو واحد مثلا حك هكذا. ها حك ايش بقصد بعقد شيخ؟ ها أو عقد هيك هيك هيك هيك عقد هيك يعني. أيوة أو عقد أو هيك حل هيك هكذا عقد وحل حل هيك يعني يعمل هكذا. أو حل شيء. أيوة. معقود حله. أيوة. أو عقد حل شيئا كان محلول عقده أو نحو ذلك. نعم. كتحريك لسانه أو أجفانه. تريح اللسان والأجفان. نعم. أو شفتيه أو ذكره مرارا. ولا أن فلا تبطل صلاته بذلك. يعني بهذه الحركات الخفيفة لا تبطل الصلاة. إذ لا يخل ذلك إذ لا يخل بهيئة الخشوع. إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع. نعم. والتعظيم. فأشبه الفعل القليل. نعم. يعني ما له تأثير. نعم. وسهو الفعل المبطل كعمده. نعم. سهو الفعل المبطل يعني إذا واحد خطأ ثلاث خطوات أو ضرب ثلاث ضربات أو حرك يده ثلاث مرات يرفعها وينزلها مثلا ثلاث مرات، إذا فعل ذلك سهوا تبطل به الصلاة كما لو فعله عمدا. الفعل إذا كثر سهوا تبطل به الصلاة. بخلاف الكلام تقدم معنا أن الكلام إذا كان قليلا سهوا لا تبطل به الصلاة، وإذا كثر تبطل به الصلاة، إلا إذا كان مثلا جاهلا، قلنا إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ. أما الفعل الكثير تبطل به الصلاة ولو كان سهوا. ولو علم بعد الصلاة أو أخبرها إنسان. ولو إيه نعم تبطل به الصلاة. نعم. والثالث الحدث. عفوا شيخ، لو أنا رأيت في فرجي أمامي أمام صفين أو ثلاث. بدأ لك خطوتين فقط، إذا كانت لحق حالك بخطوتين تدخل في الصف لك ذلك، أما ثلاث خطوات عند الشافعية ممنوعة. طيب والفجوة تبقى مسك مفتوح؟ والله هو الحق مو عليك يعني، أنت إذا كانت لحق يعني كان الصف قريب وتمد إجرك شوية الرجل الأولى وتتبعها الثانية يعني بحيث تسكر لا بأس يعني الصلاة صحيحة، لكن ثلاث خطوات لا. تقدم معنا حتى لو كانت الخطوات قصيرة ثلاثة تبطل بها الصلاة. طيب إذا عملها مثلا متفرقة بيقدر يفرقها. إيه بس المتفرقة نعم، ولكن بدها تطويل وقت يعني ما هو شغلة قضية دقيقة مثلا حتى يعني يظل واقف هكذا حتى يطول الوقت مشان يقدم. كأني سمعت عند الإمام مالك. لا هو عند الإمام أحمد ما في تحديد للحركات، يقول إذا كان رآه الإنسان هو يتحرك، إذا قال هو يعني ليس في صلاة، الرجل عم يعمل يشتغل يعني وليس في صلاة، إذا كانت الحركات إلى هذه الدرجة تبطل عند الإمام أحمد. أيوة. تبطل بها صلاة. أما إذا قال يعني يتحرك ولكنه يصلي، الإنسان في صلاة يعني، وما عدينا الحركات كثيرة يعني، يعني لا يزال يقال أنه في صلاة ما تبطل به الصلاة. والله أنا أشوف هذا أقرب، لأن الشافعية ما عندهم دليل على تحديد الخطوات الكثير أو الحركات بالثلاث، اجتهاد هذا، لا يوجد دليل على أنه ثلاثة. طيب ليش ما تكون أربعة مثلا؟ لا، قالوا أربعة تبطل الصلاة، ثلاثة لا. طيب أشو ما الدليل؟ مع أنه ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان حاملا أمامة بنت زينب رضي الله، فكان إذا قام حملها وإذا يعني سجد أو نزل على وضعها يحملها ويضعها. إيه طيب هنا ما حددنا، يعني يمكن يترتب عليه أكثر من ثلاث حركات متتالية، لكن كأنه الشافعية ما أراد يفتح المجال للناس يتحركوا بكيفهم. يجي واحد يقول لا الأربعة قليل، واحد يقول كثير، واحد يقول لا الخمسة كمان قليل، ستة قليل. ها إذا فتحنا هذا الباب كلها عكيمة، فقال لا أخي ثلاثة كثير واثنان لازم ينضبط كل شيء ليكون ضابط. شيخ بالحرم عشان تسوية الصفوف شيخ يمشي أربع خمس أسطر شيخ عشان يسوي صف وهو يصلي. هذا يشوف مذاهب أخرى، إذا كان مذاهب فيه يعني في المذاهب غير الشافعية عندهم سعة شوي في الحركات عندهم، لكن الشافعية عندهم تضييق في الحركات. هو عندنا قاعدة في الفقه أو في قواعد، في كل شيء لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع به إلى العرف. فالحركات الكثيرة ما لها ضابط في اللغة ولا في الشرع، يعني ما ورد من الشارع من كتاب أو السنة تحدد كم حركة يرجع به إلى العرف. يعني في الحاشية قال الوثبة وكذا بالضربة الفاحشة. إيه ذكرنا أن الضربة القوية الفاحشة تبطل بها الصلاة. وكذا بتحريك كل بدنه ولو من غير نقل قدميه. إيه مثلا في ناس في الصلاة وهيئة يمين والأدام بعضهم شيخ ينزل يأخذ كلينكس. الله الله ويعد الفلوس. لا هذا صار نزل على في عنده فراطة مثلا بجيب تعدها ويطلع. هذا مصاليته تبطل لأنه صار حارد ربوع. إيه صحيح. نزل صار في الركوع. يا أخي عند الشافعية صعب، عند الشافعية شوف في نقطة، لأن واحد مرات معروف إنه الإنسان في التشهد الأول يفترش وفي التشهد الأخير يتورك. نعم. لو أنه في التشهد الأخير يعني افترش ما تورك، من معنى السنة إنه يتورك، يعني افترش إيه؟ نعم. يعني قاعد على فرش الرجل اليسرى جلس عليه، بعدين تذكر أنه في الأخير فعمله هكذا نزل رأسه. طيب. حتى صار أمامه، قالوا تبطل الصلاة. فالمطلوب أنه لما بدي يعني إيه هكذا يعني. أيوة. لهالدرجة واحد يهز برأسه هيك ويعمل هيك ويعمل هيك، هذا كمان ما هذا هي حركات يعني إنه ما له لزوم. إنسان المطلوب من الصلاة الخشوع. في ناس وهو يصلي يحرك إبهامه هكذا كأنه يحك أو يحرك يعني أو عادة عنده هكذا، هذا أيضا تبطل بس. إحنا قلنا الأمل هكذا. بس الإبهام لا. ما هو الإبهام هذا عضو كبيرة. فعند الشافعية الحركات مشكلة. يعني معناته شيخ أحيانا في ناس لما بدي يقوم إلى الركعة الثانية. لا هذا ما مسموح لا لا بيعمل هيك. أنا شفت مرة واحد بينزل رأسه لعند السجود وبيقوم. يعني لا هو إذا أراد أن يقوم. يعني رأسه بينزله مثلا يعني بيعمل هيك رأسه لعند ما بده يسجد وبيقوم. احتمال كبير في السن. لا هو إذا كان أراد يقوم إلى الركعة هو هذا مباح له أن يتحرك هذه الحركة. لا ما لكن هذه حركته لما يوصل رأسه عند السجود تقريبا وما إلها لزوم يعني. ما إلها لزوم هيك. طيب تابع. نعم تابع. الحدث الثالث والثالث الحدث الصلاة الحدث يعني خروج شيء ينقض الوضوء. نعم. أو تعاطي شيء، مو شرط يكون خروج شيء، يعني الحدث يحصل سواء بخروج ريح أو بول أو غيط أو حتى بمس المرأة أيضا. نعم. مثلا مرت من عنده زوجته رجلها على رجله مكشوفتين طبعا أو كان مثلا يعني لابس فانيلة فمسته زوجته وهو جاي وهي جاية أو هي رايحة في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. هذا حدث، لأن يعني الحدث يحصل كمان باللمس يعني. نعم. يعني ليس فقط خروج شيء من جسمي يعني مثلا بول أو غائط أو ريح، لا ما هو شرط هذا. نعم. بس كل حدث. فإن أحدث حتى الخسياتي معنا إذا انتهت صلاحية المدة الخوف مثلا 24 ساعة ولا هو يصلي انتهت ال 24 ساعة وهو يصلي تبطل صلاته. نعم. الحدث فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمدا كان أو سهوا بطلت صلاته. فمتضايق مثلا أو حصل عنده حركة خرج منه ريح قبل وراح يسلم راح يقول السلام عليكم ها بطلت صلاته عمدا أو سهوا. نعم. لبطلان طهارته بالإجماع. هذا بالإجماع بس يعني هو هذا بالإجماع نعم، بس عند الحنفية إذا كان أحدث بنية الخروج من الصلاة صلاته صحيح. أحدث آخر صلاة وآخر صلاة قبل ما يعني يسلم أكمل قبل ما يسلم أحدث بنية أنه خلص انتهت صلاتي خلصت الصلاة يعني انتهت يعني. قالوا عندهم السلام مو ركن من أركان الصلاة. السلام السلام عليكم يعني عندهم بس ست أركان شيخ. عند الأحناف ست أركان بس. يعني لو أحدث في آخر صلاته يعني بعد التشهد وقام صلاته صحيح. صلاته صحيح. لكن هو على كلامه بالإجماع يعني إذا أحدث قبل السلام ولم يكن ذلك بنية الانتهاء من الصلاة مشان أبو حنيفة يعني. نعم. ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته. إذا واحد كان في أرض ليس فيها لا ماء ولا تراب وهو ناقض الوضوء ما عنده وضوء وبده يصلي وصار الوقت ولو انتظر مثلا ما راح يلاقي لا ماء ولا تراب وبده يصلي أذن المغرب مثلا أو راح تطلع الشمس شو ماذا يصنع؟ عند الشافعية يصلي ولو كان محدثا ولو كان جنبا حتى ليس فقط ناقض الوضوء حتى لو كان جنبا وتحسب وتعد هذه الصلاة تحسب صحيحة وتوصف بالصحة أيضا توصف بالصحة لأنه لو لم تكن صحيحة لماذا نكلفه ولكن يجب عليه قضاؤها مع اعتبارنا لها صحيحة الآن نقول هذه صحيحة الآن لكن بعدين إذا وجدت الماء والتراب لابد أن تعيد صلاتك. طيب هذا فاقد الطهورين لو صلى وقبل السلام خرج منه ريح هل نقول تبطل صلاته أم لا؟ قال لا تبطل صلاته لأن هو محدث من قبل هو إذا راح وكان بالخلاء وخرج منه ريح كثير الله أعلم هو لأن نفس الشيء. لا بس هم في خلاف شيء حبي يقول كان في خلاف ماشي هو لا هو قال يعلم من هذا ايش ان فاقده ويؤخذ من التعليل ان فاقد الطهورين اذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته وجرى على ذلك الاسنوي هذا يؤخذ من التعليل وظاهر كلام الاصحاب والاسنوي مشى عليه نشوف الكلام الثاني وظاهر كلام الاصحاب انه لا فرق وهو المعتمد اللي اعتمد الخطيب ينقل طبعا عن الأسنوي يقول لا تبطل صلاته لأنه تحصيل حاصل لأنه هو محدث من قبل فعبارة أنه زاد شوية حدث يعني ها زيادة كمية في الحدث يعني لكن الخطيب نقل عن الأصحاب أن المعتمد أن الصلاة تبطل وهو المعتمد والتعليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أي كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم الا التعليل انت قبل شويه ولا شو عبد الرحمن قال قوله لبطلان طهارته هذا التعليل قال لبطلانه هو قال في الم قال المحدث صلاته هو لو احدث الانسان قبل السلام تبطل صلاته لو احدث قبل السلام تبطل صلاته لبطلان الصلاه بالحدث لبطلان الصلاة بالحدث يعني بخروج الريح قال هذا في الغالب لأن الغالب أن الإنسان يصلي متطهرا متوضي يعني لكن لا مطلقا، فإن هذه الصورة التي هي لو أنه صلى فاقد الطهورين صلى وخرج منه ريح قبل، يعني هو محدث من قبل، هو محدث من قبل، لذلك صار فيها خلاف. فالإسنوي يقول ما دام هو محدث من قبل ما نقول بطل صلاته بالحدث، لأن الحدث موجود من قبل. لكن الغير الذي اعتمده غير الإسنوي ووافق عليه المصنف الخطيب قال لا، أن هذا الحدث هذا حدث جديد، المفروض في الصلاة في هذه الصلاة لا يظهر منه حدث أو لا يحدث، ما تبقى هذا مسموح مثلا يصلي فيه مع للضرورة، لكن لا يحدث في حدث جديد. يعني لو أحدث فاقد الطهورين قبل السلام تبطل صلاته على المعتمد. هذا شيخ يشبه التيمم تماما، يعني هلا التيمم لا يزيل يعني الحدث هذا اللي يعني اذا واحد احدث بعد ما تيمم ماشي. يعني ما طيب. تابع طيب ماشي. فان الربيبه تحرم ايوه طيب فقط. هو هذا نرجع الى مساله اصوليه قضيه المفهوم، يعني مفهوم المنطوق. هو قال لي تبطل صلاته ليش؟ لبطلان حدثه، بطلان طهارته، لبطلان طهارته. قال هذا خرج مخرج الغالب. أيوة. لأنه الغالب أن الإنسان يصلي متطهرا. نعم. لكن إذا صلى الإنسان محدثا لفقد الطهورين أيضا تبطل صلاته، مو معناته أنه قال هذا لا مفهوم له، هذا الوصف لا مفهوم له، كما في والشرط يعني لا مفهوم له، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني يحرم عليكم بنات زوجاتكم. هذا واحدة زوج امرأة ولها بنت، تحرم عليه بنتها لأنه هو تزوج أمها دخل بالأم، تحرم عليه البنت. القرآن قال اللاتي في حجوركم، يفهم من هذا أن البنت إذا لم تكن في حجر زوج الأم بأن كانت عند أبيها مثلا، ليست عند أمها، يعني تزوج أمها والأم عند زوج هذا الأخير والبنت عند الزوج الأول مثلا، يفهم من ظاهر الآية أنها لا تحرم عليه لأنها ليست في حجر الزوج الأخير. قالوا هذا المفهوم لا قيمة له ولا يعمل به. أيوة. لكن ثبت ما في مفهوم مخالف يعني. أيوة ما في مفهوم مخالف لا يعمل به. هذا عند من يرى حجية مفهوم المخالفة هم الجمهور يعني طبعا. نعم. لكن يروى عن الإمام علي رضي الله عنه أنه كان يقول بذلك. نعم. فلفظ الحجوري لا مفهوم له. خرج مخرج الغالب، لأن الأغلب أنه الإنسان لما يتزوج الأم البنت تكون معها غالبا يعني. نعم. لهذا القرآن قال لاتي في حجوركم، يعني باعتبار الغالب، لأن الأغلب أن البنت الزوجة ولو كانت من غيره تكون عند زوج أمها، يعني مع أمها يعني. تنبيه، لو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على يعني فعله. صلى وبعد ما خلص من الصلاة اكتشف أنه كان محدثا طبعا صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة، لكن هل عمل والرجل تعب وركع وسجد وقام يثاب على قصده أنه الرجل عزم على الصلاة وصلى، يثاب على هذا القصد الحسن، لكن لا على فعله صلاته. هذا الفعل ركوع وسجود لا يثاب عليه لأنه بلا وضوء، بدون وضوء. إلا قراءة القرآن ونحوها، لكن قراءة القرآن لا يثاب عليها في الصلاة. هو لو حتى صلى محدثا ناسيا، لا الرجل ممكن قرأ سورة طويلة، قرأ الفاتحة، له ثواب على القرآن، هذا القرآن يثاب عليه سواء كان في الصلاة أم خارج الصلاة. ونحوها مثل سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، هذه تسبيحات. نعم. مما لا يتوقف على وضوء، مما لا يحتاج إلى وضوء، فإنه يثاب على فعله أيضا. نعم. أما الحدث بين التسليمتين فلا يضر. تقدم معنا أنه لو أحدث قبل التسليمة الأولى تبطل صلاته. طيب أحدث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم خرج منه ريح. نعم. ثم سلم الثاني، هل يضر؟ قال لا يضر. فلا يضر، لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر، لأن السلام الأول يتحلل من الصلاة. نعم. تتم الصلاة بالتسليمة الأولى هي الركن، والثانية مستحبة، فإذا أحدث بعدها بعد خلاص. هو أصلا إذا أحدث بعد بعد الأولى لا ينبغي أن يسلم، خلاص انتهت صلاته، خلاص انتهت صلاته ما يسلم، بل قال بعضهم قال يحرم ذلك عليه، لكن صلاته صحيحة. ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه، هذا إذا أحدث هو في الصف خرج منه ريح سواء كان إماما أو مأموما، يسن له أن يأخذ هكذا أنفه بكفه أو محرم كذا عشان تعرف الناس، مشان ما يفتح على نفسه باب ها عشان انه والله يجوز عشان هذا يهمهم انه انا رعفت انه انا رعفت مثلا. نعم بس هذا اذا كان ريح، اما اذا صوت كيف صوت ما بيقدر. احتمال هو طالع بين الناس، الناس تشم ريحته، احتمال الناس تشم ريحته، ايه احتمال ان ياخذ بانفه ثم ينصرف ليوهم انه رعف سترا على نفسه. وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة، خصوصا إذا قرب كذلك إذا أحدث هو في المسجد قبل أن تقام للصلاة خرج من ريح، يفعل هذا مشان الناس ما تقول لماذا خرج، راح يقيم الصلاة ليش طلع من المسجد، يعني خرج منه رعاف ونحو. نعم. والرابع حدوث، خلينا نتوقف عند الرابع.